بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس السابق انتهينا الى مدخل عبد القاهر للحديث عن الاستعارة المفيدة. مدخل عبد القاهر للحديث عن الاستعارة المفيدة. والعلماء المؤسسون وأعني وأعني الذين كانت لهم مشاركة واضحة في بناء العلم، في بناء المعرفة. أعني بالمؤسسين العلماء الذين لهم مشاركة واضحة في بناء العلم وتأسيس المعرفة، وهؤلاء كتبهم ذات طابع خاص، وهؤلاء هم القوم، كل القوم يا أم مالك. لأن العلم، رجال العلم أو العلماء لأن العلماء المعتبرين الذين يعدون من أهل العلم قسمان: قسم يحصل المعرفة بدقة شديدة وتحرير شديد وسداد، ويخلصها من اللبس ويدققها ويعرف براهينها ويعرف كيف يقيم هذه البراهين، هذه الأدلة، ويعرف المطاعن التي توجه إليها، ويعرف كيف يرد على هذه المطاعن. ثم يقف الأمر عند هذا الحد. وقسم آخر محصل لهذه الدرجة ولهذا المستوى، ثم يزيد على قدرة، وعلى قدرة هي مما وهبه الله لأهل العلم، هي طرق باب المجهول لينفذ إلى ما لم ينفذ إليه أحد قبله، وهم المؤسسون الذين أردتهم بقولي الذين لهم مشاركة، المؤسسون للعلم والذين لهم مشاركة في هذا الباب. وهؤلاء هم الذين تخطو بهم المعرفة خطوة إلى الأمام، وتتسع بهم المعرفة اتساعا ما. فقلت إن مداخل الموضوعات إن إيه؟ حين يتكلم عنها الذين شاركوا في تأسيسها يكون لكلامهم أهمية بالغة لا يجوز لنا أن نهملها. وأنا لاحظت أن هذه المداخل تكثر في كتابي عبد القاهر، وهي في دلائل الإعجاز أظهر. يقدم للتقديم بسطور، يقدم للحذف بسطور، يقدم لفروق الخبر بسطور إلى آخره. وأنا كلف جدا بهذه المقدمات. لماذا أنا كلف بهذه المقدمات؟ وده الذي سأقول الآن هو هو هو هو كل الذي تكلمته مقدمة له. لماذا أنا كلف بهذه المقدمات؟ لأن هذه المقدمات بتدلني على الخواطر والهواجس والعوامل التي دفعت المؤلف إلى أن يخوض غمار هذا الموضوع، وخاصة أنه من مؤسسيه، ولم يكن خوضه لغماره تحصيلا لعلم ذكره الآخرون، وإنما كان استكشافا واستنباطا واستخراجا وعملا وإضافة. وهؤلاء أنا قلت هم القوم، كل القوم، ودي ما بتكفيش، وهذه لا تكفي. هؤلاء هم الناس الذين أضافوا سطورا إلى المعرفة، لأن تحصيل الحاصل سهل وإن كان عملا جليلا جدا، بس ليس في حاجة إلى عبقرية تخترق الغيب، ليس في حاجة إلى عقلية تقفز إلى ما وراء السور، تكتشف المستور، تكتشف الذي دونه الحجاب، وكان عبد القادر كلف بهذا النوع المخترق، حتى إنه لما يتكلم عن أسرار البلاغة يقول: هدوا إليها قوم قد دلوا عليها وكشفت الحجب بينهم وبينها، فكل نفيس من هو كل نفيس كائن من وراء الحجاب، بيننا وبينه ستار، تحتاج إلى أن نخترق هذا الستار، وإلى أن نسب هذه الوثبة، حتى والعقل الذي يسب هذه الوثبة هو عقل المبدع، المخترع، المخترع، المبدع. ليست في حاجة إلى شيء كحاجتها إلى هؤلاء، كل شعوب الأرض ليست في حاجة إلى شيء كحاجتها إلى المنتج المبدع المخترع. وعلينا أن ندرب أنفسنا، ربما كانت فينا هذه الطاقات ولكننا أهملناها، أن ندرب أنفسنا وأن نجتهد. وأنا قلت العالم الرائع الذي نضعه في عيوننا وتحت أجفاننا ونود لو خطنا عليه جلودنا، قلت ايه؟ العالم الرائع الذي نضعه في عيوننا وتحت ونود لو ايه لو خطنا عليه، هو الذي يضيف الى المعرفة سطورا قليلة، سطورا ولو كانت قليلة. هذا هو الذي من اجله منشأت الجامعات، ومن اجله كان العلم. وتحصيل الحاصل جيد جدا جدا، ولكنه لابد لهذا الحاصل ان يتسع. اذا بقي الحاصل كما هو دهرا وزمانا، معناها ان العقل توقف عن انتاج معرفة، وان العقل فقط صار عقلا رائعا في تحصيل المعرفة. معناها ان العقل ايه توقف ايه عن ايه عن انت، وصار عقلا، وهو والعقل المحصل عقل جيد جدا، يعني هذا جيد جدا. ما يفهمش ان منتج المعرفة يعني دمر محصل المعرفة، لا، لان اللي وراء بقى الجهل والغباء، ها، لان اللي وراء ايه ومحل السر، العقلية التي لا تعرف إلا إيه محل السر، حتى ما مدام محل ما تسيبني مرتاح، لا، لازم تسر، لازم الشقاء عليه، شقاء لا تتقدم به. لازم ايه؟ ها اللي هو ايه؟ محل السر. طب يا سيدي ما دام سر، ما دام محلي ما تخليني نايم. قال لك لا، لازم تشقى شقاء، ها شقاء، ها لا لا تتقدم به، لابد ان ايه؟ ان تشقى. والويل للصعوب اذا سلط عليها هذا الضرب من الشقاء والايه، وهكذا وهكذا. انا قلت كل هذا لابرر عودتي تاني الى المقدمه التي كتبها عبد القاهر للثعلب الفيل، لاني كلما قرات هذه المطالع، ها ها، مش الصور لها مطالع بتدل على المقاصد، ومش القصائد لها مطالع بتدل على المقاصد، كذلك قضايا العلم لها مطالع بتدل على مقاصد العلماء من أبوابهم، كذلك إيه قضايا العلم لها مطالع تدل على، ودي مهمة جدا. وانت لما تقرأ في حكاية مطالع الصور دي بتجد ان هذا المطلع كأنه هو عقل الصورة الذي تكون فيه كل ما في الصورة بطريقة ملخصة وبطريقة متضمنة وبطريقة عالية جدا جدا جدا، حتى انك تستطيع ان تصل كل خيوط الصورة بهذا العقل الذي هو المطلع، بهذا الايه. وكذلك العلم، وكذلك العلم تستطيع ان تصل كل ما في الموضوع في هذه المقدمات التي كتبها. وانا اكرر ثاني ولا امل من التكرار ان مطالع موضوعات عند العلماء المؤسسين بتكشف لي بلغتهم الضبابية هذه، بلغتهم ايه المرفعة بالمجاز، بتكشف لي الخواطر التي دفعتهم الى خوض غمار المجهول حتى حصلوا ما حصلوا في هذا العلم. لان كل اللي كتبه عبد القاهر في الاستعارة لم يكتب قبله، لان عبد القاهر كان عقلية انفة من ان تتكلم، من ان ايه فيما تكلم فيه غيرها من العلماء ومن سبقوها من العلماء، وإنما كان يتلمس في كلام العلماء الذين سبقوه أشياء تحتاج إلى توفية، فيدخل هو في هذه المداخل المحتاجة إلى توفية. وده تفكير جيد جدا. الشباب الباحث لابد أن يفهم هذا جيدا جدا، لأن ده هو العمل. لأن كان الخطابي دايما يتكلم، كان الخطابي وأبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يتكلمون عن المعرفة التي تبنى على المعرفة. ها؟ عن إيه؟ عن إيه؟ عن إيه؟ والمعرفة التي تحصل المعرفة، والمعرفة، وكانوا يميلون إلى الأولى التي هي التي هي أن تكمل ما بدأه غيرك، وليس أن تعيد ما ذكره غيرك. وهي أن تكمل ما بدأه غيرك، وليس أن تعيد ما ذكر، لأن إعادة ما ذكره الآخرون دي راحة للعقل، راحة أحفظ أنا الكلام، وكان الله يحب المحسنين، راحة للعقل. نشوف التليفون. طيب فده اولا اللغة لغة مغلفة بالمجاز ليست ظاهرة الدلالة، ثانيا بتحدث عن اشياء غائمة في نفس عبد القاهر وهي التي دفعته الى ان يخوض غمرة هذا الباب. وتكلمنا فيما تكلمنا فيه، وحأبدأ فقط من فقرة 42 لأشير اقرأ لي يا ياسين فقرة 42. ومن خصائصها التي تذكر بها هو طبعا يعني هو يعتقد ان الاستعارة هي الفن البلاغي الاول، هي ايه الفن البلاغي الاول، وان ما عداها من فنون البلاغة يعني في مرتبة تالية لها في مع ان الكلام ده يتصادم مع كلام ابن رشيق الذي كان يعيش في زمانه، لان ابن رشيق كان بيعتبر ان الـ ان الـ ان الـ ان المشكلة الاساسية في بناء الكلام العالي هي في صياغته وتأليفه وتركيبه، هي في ايه صياغته، حتى انه ذكر ان الفاءات والواوات دي لها قدر عالي جدا في في في سمو الكلام وبلاغة الكلام، وذكر الفاءات بتاعة قصيدة ابي زؤيب الهزلي اللي هو من المنون وريبها تتوجع، وذكر ان فنون البديع اللي هي من اهل الاستعارة دي كانت موضع اهتمام المتأخرين لما ضعفت السلائق، كانت ايه لما ايه وانما كان الاوائل الاخذين بناصية البيان كان موضع التسقيف والصقل والتهذيب عندهم هو الصياغة التأليف والتأليف. وعبد القاهر قال شيئا من هذا في أول دلائل الإعجاز لما تكلم عن النظم الذي يدق فيه الصنع ويعظم، ولا ترى كلاما ولا ترى كلاما ولا ترى تعظم فيه المذية كعظمها في هذا الكلام، وتكلم عن الكلام الآخذ بعضه بحجز بعض الكلام المبني بناء واحدا، وقال هذا هو النظم النظم العالي والباب الأعظم، هذا هو الايه، وأخذ يتكلم وتكلم عن هذا وجعله وسما من وسم الشعر الجاهلي، وهو الكلام الذي ينبيك البيت الواحد منه على أنه صدر عن قيل أو عن قول أو عن كلام شاعر فحل. عبد القاهر قال ذلك. وبعدين لما غلبته فكرة الاستعارة وأنها قطب من أقطاب بلاغة الكلام، قال هذا القطب العالي، هذا ليه هذا الايه ابن التأليف والتركيب وعنه يحدث وبه يكون، هذا الايه ابن منين التأليف والتركيب وعنه يحدث وبه يكون، فجعله ثمرة من ثمرات النظم والتأليف والتركيب الى اخره. فكل هذه الاشياء لابد ان تكون بينة لنا ونحن نقرأ هذا الكلام الذي يقوله عبد القاهر. من خصائصها بقت هي ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها انها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ. طبعا دي سهله جدا، دي ايجاز اللي هو الايجاز، يعني لما اقول رايت بدرا وانا اريد رجلا نابيا يبقى دي اغنتني عن ان اقول رايت رجلا نابيا نابها نباهة ظاهرة ومكانته بين الناس مكانة عالية، وأنه يشبه البدر في نباهته وسموه إلى آخره. فهي بطبيعتها، ولما أقول رأيت أسدا بتغنيني عن رأيت رجلا شجاعا جدا. فأسلوب الاستعارة دائما لما بأضع المستعار موضع المستعار له، المستعار هذا السلام عليكم. أنا الآن في الدرس يا حنان، أنا الآن في الدرس. طب يا طب طب قولي لي عاوز ايه؟ لا ما طيب طيب بعد ما اخلص الدرس هروح للشيخ سمعي واشوف اخباره. انا كنت بقول ايه؟ لا لا لا وده امر لا شك فيه، لان المستعار انا لما بضعه مكان المستعار له بيبدأ المستعار يحدث عن صفاته وعن المعاني التي فيه، ودي كلها راجعة إلى المستعار له. يعني لما بضع الأسد موضع الشجاع بلفظ الأسد بينبئ عن البسالة وعن القوة وعن البطش وعن الشجاعة التي لا حدود لها وعن وعن وعن، ويبدأ اللفظ المستعار ينبي عن المعاني التي لو أردت أن أحدث عنها في الرجل لطال الكلام. وهذا ظاهر جدا، وهذا ظاهر جدا. فمن كلام الله والإجاز مهم جدا في الكلام. يلا كويس الحمد لله. يلا. ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ. دي بقى أنا ديت اللي أنا أردته، إنما الإجاز شاء الكثير من المعاني باليسير من اللفظ. حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر. أنا دي بلت اللي أنا أردت. يعني إيه؟ ما أنت لما تدرس الاستعارة للطلاب وإنت تايه عن فقه أهل الفقه لمعناها، وإنت إيه؟ فأنت بتدي للطلاب يعني بقى أشياء ملهاش قيمة، لا لا لا، لأن فقه أهل الفقه تاه عنك، فلا شك انه حيكون تاه عن طلابك. انا اردت بهذا ان ابين هذا ان ان ان الاستعاره، عبد القيد ان يقول ان الاستعاره بالتعبير الشائع قراءه متجدده للاشياء. ان الاستعاره ايه؟ ورؤيه متجدده للاشياء. فأنا مثلا في البحر أخذ منه معنى السخاء، هذه رؤية للبحر. رؤية ثانية للبحر أخذ منه معنى الفيض والسعة، هذه رؤية ثانية. أخذ منه معنى الهول، يقولون هو أهول من البحر، وهكذا. فكأن أنا أستخرج من الشيء الواحد جملة معاني، وده جيد جدا، لأن معنى استخراجي من الشيء الواحد جملة معاني أن عيني ترى الشيء الواحد برؤى مختلفة، برؤى زي البدر. أخذ منه معنى النباهة، أخذ منه معنى العطاء، أخذ منه معنى الإضاءة، أخذ منه زي ما قال عبد القاهر بعد ذلك في أنه يبدأ هلال ثم ينمو ثم ينمو ثم يصير بدرا. أخذ منه معنى يعني الكمال بعد النقصان، أخذ منه النقصان بعد الكمال، أخذ منه الهلاك حين يكون محقق. فكأني أنا لما أقرأ الكلام ده لازم أفكر فيه بمقدار ما الذي قاله فكر فيه. إنما المشكلة أن احنا بنأخذ نتائج فكر العلماء بكسل واسترخاء، إنما لو أنت ألزمت نفسك بأن كل مسألة علمية تفكر فيها بمقدار ما فكر فيها من وضعها، يبقى هتجد المسائل العلمية عندك تصبح متسعة جدا. يبقى كأن هو لما بيقول لي انه بيعطيك من الشيء الواحد عدة معاني، لازم انا افكر في هذا واقول ان عين الشاعر ترى الاشياء من جهات مختلفة ربما لا تراها غير عيون الشعراء. وانا قلت لكم امرئ القس لما بيقول ايه ترى، يخاطب صاحبه اصاحي ترى برقا اريك وميضه، قال له ايه اصاحي طب يا اخي مدام هو يرى برق ليه انت اللي حتريه الوميض؟ طب ما العين الذي رأت البرق ترى الوميض. انما كأن امرؤ القيس يقول ان هناك شيء، هناك ان هناك شيئا في الاشياء، ان هناك ايه لا تراها الا عيون الشعراء، لا تراها الا هذا البحث في المسائل دي. فكان بقى البحر مهما تلقى في البحر يغرق، ده احساس بالبحر. فلان بحر يعني يغترف منه الناس، ده معنى اخر. فلان يغترف من بحر، ده معنى اخر. كموج البحر ارخى صدوله، ده معنى اخر. دي كانها تعدد رؤية الاشياء او فهوم او استخراج لمعاني متعددة من الشيء الواحد. وده مهم جدا. افضل العقول التي نضعها كما قلت في عيوننا عقول العقول التي ترى في الشيء الواحد اشياء عدة، لانها وعيه بتنفذ زي عقول المبدعين وعقول المخترعين. والامم الحية تحتضن العقليات الحية، ها الامم الايه، والامم اللي في طريقها الى الغروب، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادنا منها، هي التي تدمر العقليات الحية. يعني في الشياطين تطلع في البلاد، في هدفها تدمير العقول الحية. دي مصيبة دي، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ البلاد والعبادة منها. وفي ناس رائعين قادة يستحقون ان نضعهم على رؤوسنا، يبحثوا عن العقول الحية ويزيدونها صقلا ونماء، ويمدونها ويستنفروا كل ما فيها. وكلام عبد القاهر في انه يستخرج من الشيء الواحد دي السمة. سمة؟ كملوا الكلام كده، كملوا الجملة. من سمات العقول الحية الذي يستخرج من الشيء الواحد جملة أشياء دي سمة، سمة من سمات العقول الحية. ودي المطلوب. الحياة ما بتنموش بالرقصين، الشعوب ما بتتقدمش بالرقصين يا خلق الله. الشعوب لا تتقدم بالمهرجين والمدلسين، الشعوب لا تتقدم بالانتهازيين، انما بايه؟ العقل الحي اللي بيتكلم عنه عبد القاهر ده. يستخرجوا من الصدفة، الصدفة الواحدة جملة، الصدفة الواحدة. في واحد يمسك الصدفة عشان يستخرج الدرة، يكسر الصدفة ويكسر الدرة اللي تحت الصدفة، فهم كلامي؟ ها؟ وفي واحد عنده حيلة يستخرج الدرة من الصدفة، ها؟ وفي واحد يستخرج من الصدفة جملة، ده الثاني بقى دي. ده الثاني بقى دي. ها؟ ده الايه؟ ده مواهب الله لهذا الانسان اللي هو بيعمل ايه يا ياسين؟ ايوه. والمصيبة اللي بيكسر الصدفة ده قضية ثانية بقى، دي بلاء يا وهكذا. يلا شفت فهم كان تقرأ هكذا، إن ما كنتش أنت تقرأ هكذا وتحاول المعرفة بهذه الطريقة، يبقى أنت قراءتك لا يعني هتقرأ وخلاص. وإحنا برضك محتاجين لك، يعني لأن إحنا محتاجين اللي بيفك الخط، لأن إحنا محتاجين لمين؟ بيفك الخط، ها فهم كلامي؟ يلا بس. إنما دي قراءة، دي قراءة قراءة الجيل المصر على أن يحفظ. قراءة ايه؟ قراءة الجيل المصر على أن ينفي خبثه، لأن المهم الشعوب العافية، الشعوب التي في مرحلة العافية، في مرحلة ايه؟ هي التي تنفي خبثها، هي التي ايه؟ فإذا وجدت الخبث ممسكا بشعب فاعلم أن شعب ضعيف، شعب ضعيف غلبه الخبث. ولذلك سيدنا رسول الله كان رائعا حين قال ان المدينة ايه؟ يعني ايه المدينة؟ هو طب المدينة حين في الخبث؟ لا، المدينة في عقليات الفقهاء والعلماء الكرام، والعلماء الكرام واصحاب الصدق واصحاب النبل واصحاب الاخلاص ينكر الخبث عنه. ادي معنى كلمة سيدنا رسول الله، انما مش تراب المدينة حين في الخبث، انما المدينة هي رمز لكل مجتمع يقظ متنبي مليء بالفكر ومليء بالعلماء. ده مش الدجال هيدخل فين الدجال؟ ها؟ الدجال هيدخل فين الدجال؟ زي ما قلت لكم الوطويط دائما تحلق في الظلام. ليه؟ بس يلا نكمل. ومن خصائص فلازم تقرا هذه القراءه، والا يبقى قراءتك لا قيمه لها. يلا. ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواع من الثمر. أنا بقيت لما أقرأ الكلام ده وإنت في مرحلة الشباب، يعني عقلك مستفز، يعني عقلك غير عقلي أنا، الشيخوخة بتجعل العقل يهدأ، والشباب الشباب العقل في أيام الشباب، العقل في ربيع العمر، العقل الوثاب، العقل الذي يقفز. اقرأها لي تاني الجملة دي كده. ده ياسين. ومن خصائصها التي لا لا لا لا الجملة الأخيرة تجني من الغصن الايه؟ وتجني من الغصن الواحد أنواع من الثمر. أهو دي بقت. أنا هنا أشوف أن عبد الخير الجرجاني بيضع لي نموذج العقل المضيف للمعرفة. ها بيضع لي إيه؟ اللي هو بيعمل إيه؟ يخرج من إيه؟ يخرج من الإيه؟ ها؟ أيوة، الغصن الواحد الأصل أن فيه ثمرة واحدة. ها؟ ها؟ مش كده ولا لا؟ الأصل إيه؟ ان الغصن الواحد ده، انما العقل العجيب الرائع اللي بيصنع واقع غير الواقع. ها ها العقل ايه؟ ها ها هو الذي يخرج من الغصن الثمرة واحد. لا، دي شجرته غير الشجر المألوف. الشجر المألوف الغصن الواحد فيه ثمرة واحدة، إنما العجيب المبدع اللي بيخترق وهكذا يصنع شجرا آخر يخرج من الغصن الواحد وهكذا. طبعا ما فيش غصن واحد ولا بتاع، ما احنا بتوع زراعة، إنما هي أفكار. فاهم كلام ولا؟ وبعدين هم ما بتكلمش عن مركز بتاع الزراعة. ما بتكلمش عن مركز بتاع الزراعة، انها بتتكلم عن خيال وبيان، بتتكلم عن ايه؟ فكأن اخراج من الغصن الواحد، اخراج العقل من الشيء الواحد جملة اشياء، والشيء والغصن الواحد اللي بتخرج منه ثمرة واحدة، العقل الرائع يخرج منه عدة من الثمر. كلام يا أيها الناس، في هذا الكلام عبد القاهر بيضع الخطوط الأساسية للعقلية المنتجة للفكر. ها ها احنا كنا بنقراها كده على انه يعني كلام كده انشا حلوه. لا لا لا، دي عقليات مارست تجربه انتاج المعرفه. ها عقليات ايه؟ ها ايوه، والذي مارس تجربه انتاج اسمعه بدقة شديدة جدا جدا، اسمعه بدقة شديدة جدا جدا، لأنه يحدثك عن أشياء لا يحدثك غيره عنها. لأنه ايه؟ وهكذا. وانت ما دمت طالب علم عاوز تتمثل، عاوز انت تتمثل وتترسم خطى النبيين، عاوز تبقى ملكش قيمة خلص في 60 داهية. فهم كلام ولا؟ انما اذا كنت انت تعقد العزم والحزم، تعقد ايه؟ على ان تترسم خطى النابهين، فهذا هو هذه الخطى. قد تقرأ هذا قراءة لا قيمة لها، وده اللي بيخليني اقف عندها كثيرا جدا، لان لما ادخل انا على القواعد العلمية يبقى دخلت في القواعد العلمية، انا هنا في التربة التي انتجت القواعد العلمية، انا هنا في حتى ودي مهمة جدا، انا مهمة جدا، انا في التربة التي غرست فيها البذور فانتجت علما، ودي لازم افهمها. يلا كمل يا سيدي. واذا تأملت اقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حد البلاغة ومعها يستحق وصف البراعة، وجدتها تفتقر الى ان تعيرها حلاها. اهو ده بقى اللي انا قلت فيه، ان عبد القاهر بيرى انها هي قطب الرحى، في انها او من اقطاب محاسن البيان، ان لم تكن هي قطب الرحى في هذا الباب. وبعدين انا عقلي راح لكلامه لما كان بيتكلم عن تأليف، وهو الاصل، وأن ويذكر الباب الأعظم والنمط العالي، عنوان كده اسمه الايه، والباب الأعظم، والذي لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه. كلام واضح، كلام واضح. لا ترى ايه؟ لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه. وبعدين هو هنا بيتكلم عن الاستعارة بنفس الطريقة، يا ترى ايه؟ لا، وجدته لما اردت ان اعرف اصل افكاره، وجدته يرى ان الاستعارة التي هذا شأنها، ان الاستعارة التي هذا شأنها ده بنت النظم، وعنه تحدث وبه تكون، ودي عبارة بنت النظم وعنه تحدث وبه تكون الى اخره. فهنا يلا كمل. طب انا هقول لك، انا ياسين هات الفقره اللي تحتها، خلاص بتاعد انك لا ترى بها. ايوه شكرا. ايوه فانك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا. اشوف، خد بالك برضك يا ناس، سبحان الله التفكير. ولذلك أنا قرأت أن المحدثين أجمعوا على أن أقرب القرب، على أن إيه؟ أقرب القرب قراءة كتب العلم. أن إيه؟ ولذلك أنا بقول كده ليه؟ لأني أشوف إذا تاني يا سين الله. فإنك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا. الله، لكنها كأنها الخيال. الاستعارة دي جات منين؟ مش خيال، مش بيان، جزء من البيان، يعني لسان متكلم صاغها، عقل مبين أبان بها. الاستعارة دي عبارة عن ايه؟ لسان متكلم عقل مبين. بيقول لك ان العقل الحي والخيال الحي بيلمس الجماد فينطقه، يحدث فيه شيئا، يحدث الحياة فيما لا حياة فيه. الله الله، ده الكلام مش سهل انك انت تمر عليه مرور الكرام، حرام عليك. لما تمر على الافكار العبقريه مرور الكرام يبقى حرام عليك، يبقى انت ده في حاجه اسمها سجود التلاوه، مش في حاجه اسمها ايه، انت فاهم كلام ولا لا؟ وده يعني انا ما بقولش ان في سجود لـ لـ لـ لـ لـ لـ لـ لا لا لكلام العلماء ولا لا، بس ما بقولش كده، انما انا بقول يعني سجود التلاوه ده بيقول لي قف عند المعنى النبيل واعطه حقه، ما تسجدش له، تمام كلامي؟ انما ايه انا لما اقول انك لا ترى بها الجماد، واقول ان الاستعاره لسان نطق بها وخيال أبان بها، وهذا الخيال أو هذا اللسان إذا وضعه صاحبه على الجماد صار حيا. ها ها هذا ليه؟ هذا اللسان وضعه صاحبه على الجماد صار حيا، وإذا وضعه صاحبه على الأعجم صار. الله غريب جدا، ده لسان مين ده؟ ده لسان موسى وهارون ولا لسان مين ده؟ ده لسان مين ده؟ شوف عبد القادر هكذا يقول لك، يقول لك في قوة سحرية في هذا الإنسان، في قوة إلهية في هذا الإنسان، هذا الإنسان فيه أمر من أمر الله، فيه شيء من الله، فيه شيء من الله، الله يحيي الموتى وهو كذلك، بس بيحيي حياة لغوية. الله ايه وهذا الانسان يحيي الرميمة، يحيي الرميمة حياة بيانية، حياة ايه بيانية، سيريك فيجعل الجماد حيا ويجعل الاعجم صحيح. ده كلامي، فلازم انا اعطي الافكار حقها. شوف عقيدة تعتقدها، أن تعطي الفكرة التي تقرأها من العناية ومن الكد والتعب والمراجعة ما أعطاها الذي سواها. أنا قلت إيه؟ نعم نعم، المجهود الذي ايه اعطاها الذي انشاها وسواها وهكذا. يلا، فانك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا. الكلام ده مهم جدا بالنسبه لي انا ايها الناس، انك لا ترى الجماد بها، ده كان انا بفهم من هذا ان الاستعاره خلق جديد للاشياء، مش استعاره كلمات مكان كلمات. لو كانت استعارة كلمات مكان كلمات ما كانش بقى فيها الجماد حي ولا الأعجم فصيح. لو كانت الاستعارة تلاعب بالألفاظ ووضع كلمة مكان كلمة يبقى هتظل المعاني ثوابت على ما هي عليه، إنما هي هز وزلزلة للأشياء وإخراج لها عن طبائعها إلى طبائع أخرى فرضها عليها الخيال المبين. فهم كلام ولا لا؟ يلا ها تصني حاجة. فإنك لا ترى بها السماء، السماء مش لقى لن تأكد لو ألاقي الناس أعلى منكم شرطة واحدة مش هتشوفون، أكون مع اللي أعلى شرط، إنما قدر الله، قدر الله هذا الأزهر الشريف ما عادش يعمره إلا أنا وأنت. ها هذا الإيه؟ الأزهر الشريف. ما عادش يعمره إلا يلا. فإنك لا ترى بها الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا والأجسام الخرس مبينة. لا شك أن هذا خلق جديد للأشياء، لا شك أن هذا أن هذا فعل في الكائنات وليس فعلا في اللغة بعد، وأن الحديث عن البيان أنه عمل لغوي فحسب حديث ثلاث أرباع الحقيقة ضائعة منه، أن الإيه ها عند البيان إيه؟ آه لا إنما البيان بيان البيان فعل في الأشياء. لما يقول أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أجيالها فلم تك تصلح إلا له ها ولم يك يصلح إلا لها. ده مش مش مش ألفاظ انتقلت ها مش ايه مش ايه وانما حقائق تغيرت وانما ايه هذه فقه الاستعارة وفقه البيان. ولما تحدث طلابك انت بهذا البيان طبعا انت ممكن جدا يعني انا اخذت منه ما استطعت ويمكن انك انت تأخذ افضل وتعرض الافضل على الجيل الجديد فيحب لغته. لغة المسألة العربية الان العربية الآن توشك أن ترحل من ديار العرب. ها؟ ها؟ العربية الآن إيه؟ توشك أن ترحل. العربية الآن توشك أن ترحل من ديار العرب الأعاريب. ها؟ ها؟ أنا قلت إيه؟ العربية الآن توشك أن ترحل من ديار العرب. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أصل المسألة أنتم نايمين. وما أعظم العيش لو أن الفتى حجر. يعني اللي ربنا يكرمه بقدر من الغباء يصير فيه كالحجرة ده يبقى أنعم الله عليه نعمة عظيمة جدا لأنه حتى لأنه مش هيحس بحاجة كل شيء عنده على ما يرام وده اللي يحدث به الاستقرار فاهم كلامي ها وده النمط اللي إيه يستقر به الاستقرار إنما المتحرك ده متعب. أنا قلت كده ليه؟ لأن أنا لاحظت إن فيه شيء اسمه المدارس الدولية أو اللغة العربية انتشرت في العالم العربي كله في زمن واحد. يعني لو كانت موجودة في مصر بس كان يعني أهم المصريين عمروا كده ها؟ لو موجودة في في في في في, في السعودية عملوا كده. إنما أنا بأجد إن القرار بيشمل الكل في وقت واحد. وانا فاكر في الستينات صدق لاحظت ان المعاهد الدينيه كان في معاهد دينيه في الاردن كان في معاهد دينيه في سوريا كان في معاهد دينيه في العراق كان في معاهد دينيه في السعوديه في سنه تغيير الازهر ها في هذه السنه الغيت المعاهد الدينيه على خريطه العالم العربي. فدي كلها اشياء لابد ان تقرا بعقل لابد ان تقرا بعقل وهكذا. وانا مره كنت انا هنا ايام الجوده ايام الايه والحديث عن الجوده ومن الحديث عن الجوده وجابني فلان ده تاريخ عضو في الجوده يا فلان لو كنت فيه جوده كنت انت تطلع من الجامعه ده فاهم كلامي. الغريب ان اللي هم الاغلال اللي في اقدام الجامعه ها الايه ها؟ هم اللي مسكوا الجوده فاهم كلامي. المهم وبعدين انا سافرت بلد عربي ها في الاسبوعين دول اناقش رساله فلقيتهم فعملوا لي حفله وقعدوا وتعشوا واتكلموا في الجوده فلقيت الكلام اللي في الجوده هو الكلام اللي هنا بالحرف الواحد. قلت لهم انا حسبت نفسي في القاهره لان الكلام واحد يبقى معنا ان الجودة دي لها بتاعتكم ولا بتاعتنا انما دي حاجة تانية دي حاجة تانية دي حاجة تانية يعني المهم انا بقول ان البلاهة نعمة ان ليه وهي اعظم اسباب الاستقرار وهي ايه اعظم اكثر. كان زمان في عهد الاستعمار شاعر لطيف كان بيقول يا قومي لا تتكلموا كلام ايه محرم وكان بيقول ايه ايوه وهكذا فدي بطلب فدي ايه مطلب جيد جدا جدا والعقل الحي أداة مثير للشغف ها يا ابويا طب ازاي ما بغش مثير للشغف نام وتلاقي واسكت يبقى انت غير مثير للشغف. فكان وكمل بيقول كمان ايه دعوني يا رفاق كي لا ارى شعبي يساق، دعوني حتى لا ارى وطني يباع ويشترى. ففي اشياء جديدة في زمن الاستعمار علشان خاطر يأخذ الشعور اجره السلوك. فانك لاحظ ان الاستاذ الطالب والاستاذ والعلم اذا لم ينتج العقل الرائع المتمرد على الباطل يبقى لا كان العلم ولا كان اهله. يبقى الجامعات لما نعملها حظائر لتربيه الحيوانات افضل اذا ما كنت تنتج ايه انا قلت الجامعه اذا لم تنتج الجامعه والجامعه اذا لم ينتج عقل متمرد على الباطل على انا قلت على الباطل مش متمرد على الصواب لان المتمرد على الصواب شر مستطير وشيطان رجيم. انا احب ان تكون متجردا لا تنصر جماعه ولا تعارض ولا تعارض بس تقول الحق الحق فقط. فهذا هو يلا. فانك لترى بها الجماد حيا ناطقا والاعجم فصيحا. خلاص انا بقت اكتفي بهذا وانا قلت اللي فيه هذه اشارات. وهذه اشارات وتلويحات في بدائعها وانما ينجلي الغرض منها ويبين اذا تكلم على التفرق. يعني كان الرجل بيتكلم بقى عن احساس عام وشامل لهذا الطريق من طرق البيان. وفعلا لان قلت مش يعني لاحظ ان ان مهمتي ومهمه الكتاب ان مهمتي ها ومهمه الكتاب ان انبهك لا ان اعلمك. نعم ها ايوه ان انبهك لانك انت الذي تعلم نفسك ولا شر ما تعلمت مليون مره. نعم فهم كلامي. ولذلك كنت أجد دائما في كلام علمائنا يقولون إن هذا العلم أو الكلام لا يزيد عن كونه منبعا، لا يزيد عن كونه إيه منبعا. ها جميل ده. لا يزيد عن كونه إيه منبعا. فهذا هو والكلمة دي كانت تكسر جدا في كلام الرافعي. ها تكسر ايه اللي ايه منبهة لان انا احسست فعلا ان كلام العلماء عند الرافعي كان لا يزيد عن كونه منبهة لاني اجد كلام الرافعي مختلفا عن كلام من سبقوه. فإذا فحصت كلام الرافع ودخلت في غوره وجدته من كلام من سبقوه ولكنه أسكنه في قلبه فأخرجه خلقا آخر. أسكنه في قلبه فأخرجه خلقا آخر. وكان دائما وكذلك عبد الخير كذلك وغير عبد الخير كله يشير يبين ما بيخدعوش ما بيعلمش العلم يا ناس. أيها الواهمون أيها المخطئون أيها الظانون بأن الأستاذ يعلم العلم أنتم مخطئون. الأستاذ ينبه وليس إلا والكتاب ينبه وليس إلا وإنت حر تشتغل ما تشتغلش انت حر. انت مش هتتفضل على الناس لانك بتشتغل. ها صحيح لما تشتغل وتنتج وتعلم اجيال ده شيء عظيم جدا جدا انما انت روح ارقص مع اللي بيرقص روح انصب مع اللي بينصب. ما هي اصل البلد فيها مسارح للنظم ومسارح للرقص وفيها قاعات للعلم والعمل فانت اختار لك الطريق الذي تختار. يلا وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها. بس إشارات وتلويحات لسيدنا. وإنما ينجلي الغرض منها ويلين إذا تكلم على التفاصيل وأفرد كل فن بالتمثيل. طيب. فسترى ذلك إن شاء الله، وإليه الرغبة في أن نوفق للبلوغ إليه والتوفر عليه. اللهم آمين. اللهم آمين. وإذ قد عرفتك أن لها هذا المجال الفتيح. أيوه. والشأو البعيد. فإني أضع لك فصلا بعد فصل. أيوة. وأجتهد بقدر الطاقة في الكشف والبحث. أي شوف تاخد بالك لحظة، طبعا أنا نبهت كثير إلى مثل هذه النصوص التي تدل على أن الرجل له خط واضح وطريق واضح وماشي من أول الكتاب وهو يعلم آخره. ها وإيه؟ أيوة أيوة. وأنني كما قلت لكم قرأت لبعض الخدماء ولبعض المحدثين أنه لم يكن أفكاره مرتبة، وطبعا أنا لاحظت أشياء كثيرة جدا جدا وأنبهكم إليها، من الواجب أن أنبهكم إليها. بأجد أن بعض الكتاب المحترمين جدا يكتبون عن العالم بعد قراءة ملزمتين ثلاثة أربعة من كلامه، إنما لا تدل كتاباتهم على أنهم قرأوه قراءة كاملة. ها لا تدل إيه؟ على أنهم قرأوه قراءة. فلا تأخذ الأحكام عنهم. وإذا قلت لك إن عبد القاهر كان على مذهب كذا فاسمع ولا تعتقد، ثم عد إلى عبد القاهر وتعرف عليه من خلال لغته وكلامه. مرهوية. أنا بيني وبينك معتقد أن الله لن ينفع بشيء مما يعملونه. لأن ما كان لله ده متصل. وخصوصا العلم بتاع المسلمين ده علم ما ينفعش إلا بالإخلاص وبالصدق، إنما شوط النصابين وبتاع الكلام فاضي. ما احنا مش لاقينا إلا هم، هنعمل إيه؟ زي ما مش لاقى إلا أنتم، ما مش لاقى إلا هم. طب يلا ها. أنا قلت إيه بقى؟ أيوة. فما تسألش. ولذلك الجملة القرآنية الرائعة ولا تستفتي فيهم منهم. يا ريتك تلخص، يا ريتك تطبق دي في قراءتك عن العلم والعلماء. ولا ايه؟ انما انت حاول انك انت تسمع عبد القاهر وتكلم، وحاول انك ترسل. انا قلت كده ليه؟ لان انا وجدت في في في, في كتابات اعلام. ها كتابات ايه؟ اعلام عن علماء الكلام وصفوه بما صرح هو بنفيه عن نفسه. ها وصفوه ايه؟ بما صرح هو بنفيه عن نفسه. اظن ما فيش اكتر من كده، اظن ما فيش ظلم ولا خطأ ابشع من هذا الى اخر الى اخر. فانتوا لازم تكونوا انتوا واعيين، ولازم تشتغلوا بعقولكم، ولازم تشتغلوا بعقولكم وتفهموا وتفهموا. ما تقولش فلان جاء. لا يا شيخ، وانت فين حد؟ ها وانت فين انت؟ لا، حاول ان ترى بعينك وان تعرف بعقلك وان تحكم بمنطقك انت. يلا خلاص يا يا يا ياسين، هات لي الفقره بتاعت 42. وهذا فصل قسمتها فيه قسمه عاميه. ومعنى العامية اسمعوا كويس جدا، اسمعوا كويس، لأن الفصل ده مذهل، أو السطور الأولى دي مذهلة. يعني أنا كنت سبحان الله أنا كنت بقول إن العالم إن مطالع موضوعات العلماء في غاية الأهمية. ها؟ وبعدين هو الآن دخل في البحث والتفصيل، دخل في بيان القواعد. ها؟ دخل ايه؟ ولم يبين قاعدة قد بينها غيره. شفت العجب؟ شفت العجب؟ ها؟ يبين قاعدة قد بينها غيره مطلقا. عجيب، عجيب جدا. ليس في كلامه تلخيص لكلام العلماء، وإنما هو رؤية. انتوا فاكرين الدرس بتاع زمان اللي هو كان بيتكلم فيه عن انه ليس من الفهم ولا من البصيرة ان نجمع كل هذه الفنون البيانية، وذكر عري افراس الصبا ورواحله، وذكر وذكر السفر ميزان القوم، وذكر اشياء كثيرة، ثم ذكر انها يعني تعطى جميعا وصفا واحدا، وهذا من الظلم. انا فاكر ان قرأت لكم الكلام ده وقلت لكم انه هو امسك عن ذكر الذي قال، لان ده من ادب العلماء. ليه من ادب العلماء؟ انا لما اتكلمك عن كبوة من كبوات، مثلا من كبوات العسكري، ها حصلتك عن كتاب العسكري ومش لازم انت، وخصوصا لو كان عقلك انت يعني عقل بيلتمس الاسباب عشان ينام. ها؟ فكان هم اذا ذكر، اذا وجدوا قبوه للعالم ذكروا قبوه ولم يذكروا اسمه، ولم ايه، واذا وجدوا كلاما جليلا للعالم ذكروا اسمه وهكذا. فهو هناك يرفض التعميم في دراسة صور البيان، وأنك تجمع التشبيه مع الاستعارة التبعية مع الاستعارة المكنية وتجعل الكل في سلة واحدة، هذا خطأ. هنا بدأ يفصل، فكأنه قلت إنه لم يلخص قاعدة ذكرها، لم يلخص قاعدة ذكرها، وده مهم جدا. وانت لو التزمت بكده هتتعب. انا نفسي لو التزمت بشيء من هذا مش هكتب، ها مش هكتب. انا بقى اعتمد على ان انا احاول ان انا اعيد طبخة كلام العلماء. ها بحاول ان انا اعمل ايه، بس مش هكتب كده، واعمل شوت في حاجات شوت كده لعلها تغريك، والله ان شاء الله ما اغرق. أنا معانا، أنا مش مكلف بأن نجعل منك عالم، أنا مكلف سيدنا رسول الله لم يكلف إلا بالبلاغ يا خلق الله. ها سيدنا رسول الله إيه؟ بس يا خلق الله وانتهت المسألة. سيدنا رسول الله لم يكلف إلا إيه؟ عين عليك وصفهم روح بستين ده سيد كلامه ولا بس. يلا يلا، ومعنى العامية. انا هنا بقى انا اتكلمت الكلام ده كله عشان ايه؟ اول تقسيم للاستعارة، قسمها ما سماه قسمة عامية، يعني عامة مش عامية من العوام، عامة. قسمها الى قسمين، ها قسم كل الاستعارات التي في البيان العربي والتي أمد ميدانا وأفسح جنانا وكل الذي مضى، ها ها ها قسمه ايه. والعجيب أنني أبحث عن أي استعارة فلا أجدها إلا داخلة قسمين. عجيب، ها ها عجيب، وده لم يحدث قبله، لم يحدث قبل. أنا لولا أن الله، لولا أن الله أنه لم يوحى إلي، لولا أنه لم يدعي النبوة. فهم كلامي؟ عجيب أنك أنت تقسم. قلت أن الاستعارة متسعة جدا جدا، متسعة جدا جدا، وبعدين تقسمها، وقلت أنها صور لا يعدها العد، ولا يحصرها الحصر. وبعدين تكسبها باسمتين، ليس هناك استعارة لا في القديم ولا في الجديد، ولا لساني ولا لسانك ولا لسان أي أحد ينطق باستعارة إلا وهي ما فيش واحدة شاذة. ففي كلام يا أولاد، فأنا بقول أنت مهم جدا أنك أنت تدهش لما يدهش. هنا هتبدأ تقدر كلام العلماء وتحترم أهل العلم، وتبقى أنت حتى يعني يعني يعني يعني تكون في صحبتهم. والحمد لله وكفى أن يجعلك في مؤخراتهم، ولا أن يجعلك من خدامهم. أنت معايا ولا إيه؟ لما تقدر هذه الأشياء، لا قلت أنا قلت إيه؟ إن هذا التقسيم وأول تقسيم ولم يسبقه إليه هو، لو كان جسم 10 أقسام 7 أقسام زي بعضه، إنما قسمته 2 فقط. ثم يقول ليس هناك استعارة إلا وهي. أصلا أنت جبت كده إزاي؟ أنت وصلت. أنا دايما أنا قلت لكم في المحاضرة الدرس الذي مضى إن مراد العالم مهم جدا، إن إيه؟ ووصول العالم إلى مراده أهم. ها ها مهم، ووصوله يعني طريق التفكير التي هدفه الى هذه الحقيقه، معرفه الخطوات السابقه للفكره اهم من معرفه الفكره. انا قلت ايه؟ ها الخطوات السابقه للفكره عظيم جدا. قلت ان عبد القادر يقول انه ليس هناك استعاره الا وهي ايه داخل، ولم يكتفي بهذا. شفت العجب؟ وإنما يقول ولو فحصت كل لغات البشر لاستعارة في لغات البشر، الله لاستعارة في لغات البشر لم تجدها إلا واحدا. عجبت جدا، وكأن أنا بأقرأ كلام أستاذ بيكتب في علم البلاغة العام الشامل للغات البشر، وبيضع قواعد وأصول لبلاغة اللسان الإنساني. وكان إيه؟ ها ها ها الله الله. لكن أنا بقرأ واحد في القرن 5 الهجري، يعني في القرن الإيه؟ في القرن الـ 12 الميلادي. ها في القرن ايه بيحدثني عن ايه؟ عن علم البلاغة العام. عن ايه؟ الذي هو علم علم لدراسة بلاغة الانسان اللسان. اقرأ لي افهم كلام. ده كلام مدهش ولا مش مدهش؟ ده كلام لما امر عليه انا وانا لاهي عابس، يبقى أنا قتلت المعرفة الحية، لأن الكتاب يموت بموت قارئه ويحيا بحياة قارئه. عقلك يميت الكتاب، وعقلك هو الذي يحيي الكتاب، وهكذا. يلا اسمعوا بقى الكلام اللي أنا بقول ده، الكلام ده كله في 3 سطور. هذا الكلام المذهل والمدهش الذي يقسم فيه الاستعارة في اللسان العربي إلى قسمين، ولا نجد استعارة واحدة تخرج عن هذين القسمين. ثم لا يكتفي بهذا، وإنما يقول لك هي والأمر كذلك في كل غلاء لسان البشر. طب طبعا هو لا شك أنه كان يحفظ شعر الفرس، وهو ويتكلم بلغتهم ويعرف حضارتهم لأنه منهم. إنما بقية اللغات يا سيدنا، الإغريقي والصيني والهندي والطلياني والتركماني إلى آخره، الله. المسألة هو لم يقسم ما نطقت به الألسنة، وإنما يرجع إلى العقل الإنساني الذي أمد الألسنة بما نطقت به ويقضي قضاءه بناء على رؤية هذا العقل وليس بناء على منطق هذا اللسان. شفت التفكير؟ شفت الناس الكلام؟ شفت التفكير ازاي؟ كأن المسألة مش مستخرجة من منطق اللسان لأنه بيحكم على لغات لم يعرف عنها شيئا. بيحكم عليه وهو ليس رجلا مغفلا حتى يتكلم فيما لا يعلم أي كلام، إنما هو نظر إلى طبيعة الفكر الإنساني والخيال الإنساني الذي هو واحد في شمال الأرض وجنوبها، وهو واحد وهو سمات واحدة إلى آخره، ويقضي قضاءه بناء على ما يتصور من هذا الفكر وهذا العقل الإنساني وليس بناء على ما نطقت به الألسنة. يلا اقرأ. ومعنى العامية أنك لا تجد في هذه الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة، وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات، وما تجد شفت وتسمع شفت ازاي؟ اعيد العبارة دي يا سيد. أنك لا تجد في هذه الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة، يعني هذه قسمة عامة عامة، وكل تقسيمات بعد ذلك هي خاص، هي هي هي هي مفردات منها. هي ايه؟ يعني هقول لك ان احنا درسنا المسألة، يعني مثلا هو قسم هذه القسمة العامة هي اللي احنا سمناه المتأخرين سموه الاستعارة التصريحية والمكنية، وليس هناك استعارة الا اما ان تكون تصريحية او مكنية، وهات لي اي استعارة خارجة عن هذين القسمين. ادي واحد. ثم كما قلت يتطرق إلى اللغات ويقول والأمر كذلك في لغات البشر، ثم بعد ذلك تأتي الأقسام الخاصة، بمعنى أن التصريحية تكون تبعية وتكون أصلية وتكون مرشحة وتكون مجردة، وكلها تقسيمات من من من داخل هذا الكل. تقسيمات من ايه؟ من داخل هذا الكل. كمل يا كمل. وانها قسيمه الاستعاره من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس. المعقول المتعارف في طبقات الناس دي هي اللي هي هي الاساس، يعني هي يعني هنا عنصر بلاغي او فكر بلاغي، فكر ايه؟ بلاغي معمم على كل الألسنة، لأنه ناتج عن العقل الإنساني، وكل ما نتج عن العقل الإنساني تستوي فيه اللغات والأمم. هذا التفكير العجيب، ها؟ وكله إيه؟ هذا التفكير العجيب، هذا التفكير العجيب، وده حقيقة لا ينقضها أحد. كل ما نتج عن العقل الإنساني يستوتي، لأن الكل يفرح، الكل يحزن، الكل يغضب، الكل يرضى إلى آخره. ففيه مساحة مشتركة بين بني البشر مع اختلاف الأجناس واختلاف اللغات واختلاف الأحوال إلى آخر إلى آخر. فعبد القادر يؤسس تقسيمه وحديثه على هذا المشترك، يؤسس إيه؟ تقسيمه على هذا. يلا. وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات، وما تجد وتسمع. طبعا انت كل ما تجد طبقات الناس واصناف اللغات، حط خط وطلع دي وطلعها على انها عناصر بلاغية مشتركة بين لغات البشر. ولذلك كان عبد القاهر يعني اكثر تقدما منا، لاننا لما بنجد شيء في بلاغة العرب يشبه نظيرا له في بلاغة الفرس بنسارع ونقول البلاغة العربية متأثرة بالبلاغة الفارسية. لما نجد في بلاغة العرب شيء يشبه بلاغة اليونان نسارع ونقول متأثرة بالبلاغة اليونانية. يا سيدي عبد الخالق بقول لك مش الأمر كذا، في مساحة مشتركة يا خلق الله بين البشر جميعا، وهذه المساحة المشتركة بين عقول الناس لها مقابل مشترك في لغات الناس، لها مقابل مشترك في آداب الناس، لها مقابل مشترك فيما ينتجه الناس. كل شاعر على الأرض يرثي ويبكي، كل شاعر على الأرض يفرح، كل شاعر على الأرض يصبو، كل شاعر على الأرض يمدح، كل شاعر على الأرض يهدو. فما تقولش والله فلابد أن تفطن إلى هذه المساحة المشتركة بين البشر، وأن تتصور وأن تعطيها قدرا مشتركا في آدابهم وبلاغاتهم وفنونهم. فلا تبادر بالقول بأن ده كلام اليونان ولا إن هذا كلام الفرس، لا، ده كلام الناس جميعا. ها ها، فلا تبادر القول بأن هذا كلام اليونان ولا كلام الفرس، وإنما قل هذا كلام الناس جميعا. الاستعارة إما أن تكون تصريحية، هي هكذا في الفرس، هكذا في الطلياني، هكذا في لغات البشر، لأن العقل الإنساني لا ينتج في بيانه إلا هذين القسمين. شفت ازاي؟ فانت لما تلاقي مثل الاشياء تطلعها، لو انت تريد ان تفعل شيئا، وبعدين لما تلاقي هذا عند عبد القاهر وله نظائر عند ابن رشيق وله نظائر عند فلان وعلان، وتجي كاتب انت بحث عن عن عناصر البلاغه المشتركه في لغات البشر والموجوده في تراث علمائنا، يعني بحث عنوانه مثلا تراث علمائنا وفنون البلاغه المشتركه بين اللغات، وتحدث عن الذي في التراث، عن هذا الجانب الذي في التراث، وتعالج القضايا، تقول لا تقل إن إذا وجدت عنصرا فارسيا فلا تقل إنه أخذ من الفارسية، ولا طليانيا ولا مرطيا أخذ من المرطية، لا، لأن المرطي والعربي واليهودي وكل ده له مساحات مشتركة، وتفهم وما يخدعكش إلا أي يعني. طبعا ونفس انكم كده قرأت للمرحوم ابراهيم عبدين كتاب عن الامثال، عن الامثال بين العبرية والعربية، ها، في امثال في انت لو جمعت الامثال التي في لغات البشر، الامثال الوحدة الملتوى سميت لنا، يلا اقرأ. اعلم ان كل لفظة دخلتها لا بخفاء خلاص حيدخل على التقسيم، وانا بتاع الساعة كم دلوقتي؟ انا خدت جدية في الدرس ده، انا بأعرف نفسي عندي ساعة لا تعب، خلاص بلتات المسار خلاص بس. انا لا ادخر عنكم جهدا، وان كنت اعلم انه لا مش قبط اصلا. فعل العجماء جبار، فعل الايه العجماء جبار، يعني جبار يعني ايه؟ يعني لا دية فيه. الله يرضى عليك، فهم كلامي؟ العجماء جبار يعني حديث اللي هي العجماء عجبار، يعني فعلها هدر ما ترتبش عليه دية ولا ضمان، يعني العجماء عجبار.